الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في دخول المقابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. دخول المقابر. والمقابر هي الأماكن التي يقبر فيها الموتى ويدفن فيها الأموات، وجاءت الشريعة مشروعية زيارتها المقابر لتذكر الآخرة، ليتذكر من يزور أن حاله ومآله سيؤول الموت، وإذا تذكر الموت استعد له بالعمل الصالح والبعد عن معصية الله تبارك وتعالى. والغرض الثاني السلام على الموتى والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والعافية، فلأجل ذلك تزار القبور. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ما الدعاء الذي يقوله المسلم إذا زار القبور، قد أورد في هذا الحديث، أورد منها رحمه الله هذا الحديث حديث بريدة وفي صحيح مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا، إذا خرجوا إلى المقابر أي إلى زيارتها، أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار، أي يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وهذا فيه أن الإيمان والإسلام بينهما فرق، والمؤمن والمسلم، فالمؤمن هو الذي كمل الإيمان أو أتم الإيمان الواجب، والمسلم هو الذي جاء بالعمل الظاهر ومعه من الإيمان القلبي ما يصحح إسلامه. فدرجة المؤمن أعلى من درجة المسلم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، درجة المؤمن أعلى من درجة المسلم، ولهذا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني إذا دخل الإيمان وتمكن في القلب وقوي في القلب عندئذ يكون مؤمنا من المسلمين من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وذكر المشيئة هنا للتحقيق لا للتعليق، مثل قوله تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. قال: نسأل الله لنا ولكم العافية، هذه دعوة للميت وللزائر بالعافية، والعافية هي السلامة، وفي حق الميت العافية من العذاب والعقاب الذي يكون في القبر، والعافية من الآفات التي تكون فيه، وفي حق الحي العافية من الذنوب والمعاصي وموجبات سخط الله تبارك وتعالى.